إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقي الطعن في الروابط اللي بدأنا المرة اللي فاتت، أول درس في الطعن في الراوي، وكان الحديث الموضوع، وقلنا الحديث الموضوع اللي هو في إسناده راوي كذاب، وقلنا إن الكذب هنا اللي كان في الحديث الموضوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معروف عنه إنه يروي أحاديث كاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل لها. طيب النهاردة معانا النوع الثاني من الأحاديث الضعيفة بسبب الطعن في الراوي، وهو الحديث المتروك. الحديث المتروك بيكون ضعيف بسبب تهمة الراوي بالكذب، إن الراوي فيها بيكون متهم بالكذب. فإذا لقيتي إسناد التعليق على الإسناد فيه راوي متهم بالكذب، يعرف ان الراوي ده اسمه متروك الحديث، وحديثه بيسمى متروك. طبعا الكذاب غير المتهم بالكذب، الكذاب ده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيروي احاديث مكذوبه وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتهم بالكذب هو بيكون متهم بأنه كذاب في حياته العادية، في كلامه العادي، في تعاملاته، وطبعا ده طعن في عدالته، طعن في عدالة الراوي إنه يكون كذاب. فهنا الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب. طيب إيه الأسباب اللي بتخلي العلماء تدعي العلماء يسموا الراوي ان هو متهم بالكذب او يتهموه بالكذب؟ بيكون احد امرين، ان يلاقوا الحديث دوت لا يروى ذلك الحديث الا من جهته، يعني بينفرد بروايه حديث من جهته، وبيكون الحديث مخالف للقواعد المعلومه واللي بيقيس بيها العلماء ضبط الحديث. تاني سبب أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، يعني ما ألفش أحاديث وحطها، لا، يعني بيجي من يتهم دوت بالكذب يكون رواه مش مشهورين بالرواية، يجي واحد منهم كده بأحاديث أسندها من أصح الأسانيد ويحط نفسه فيها، أكنه هو من الرواية، أو يحط راوي مثلا فيها. الراوي يسمى في الحالة دي متروك الحديث. طب الحديث نفسه لو شفته هتشوفوا التعليقات، إما إنه يسمى حديث متروك أو حديث باطل أو ساقط أو حديث واهن، أظن عدت عليكم كلمة واهن، واهي يعني ضعيف جدا جدا، تمام؟ فهنا لو قال لك لم يروى هذا الحديث إلا من جهته، أو يقول لك في التعليق هذا الراوي متهم بالكذب، ده على طول بنسميه حديث متروك. وفي الغالب الأسئلة بتيجي على إن فيه راوي فلان متهم بالكذب. معنا هنا مثال حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق، اظن شكل الحديث مش في شيء مش مظبوط، القواعد كده مش مظبوطه. عن علي وعمار قال، يعني دي حاجه في عنعنه كتير. تاني حاجه يقطع صلاه العصر اخر ايام التشريق، طب هيقطعها ليه؟ شيء مخالف للقواعد، يعني شيء مخالف للاحكام حتى. طيب قال النسائي والدارقطني بقى التعليق على الحديث وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. طبعا انا مش لما اجي اسالك مش هقول لك ده التعليق عليه ان هو متروك الحديث، لا هقول لك والتعليق فيه الحديث الاسناد فيه فلان متهم بالكذب. في دي اشهر حاجه ممكن تجي لك في الحديث، يبقى كذاب هتعرف ان الموضوع متهم بالكذب، هتعرف انه متروك. طب ايه هي رتبه الحديث المتروك؟ عرفنا ان شر انواع الضعيف في الحديث الضعيف الموضوع، ويليه المتروك. يعني حتى هو بيسموه على المتروك شبيه الموضوع. وفي هنا امثله نثبت لكم هتشوفوا فيها شكل الحديث اللي فيه اسناده راوي متروك او متهم بالكذب. الامثله فيها شكل الاسناد اللي فيه راوي متهم بالكذب. اظن ما فيش اي مشكله فيها، يعني ممكن ان احنا ندخل على طول على الحديث المنكر، يعني هو ده بس الحديث المتروك. طيب دلوقتي هندخل بقى ونبدا في الحديث المنكر. ما زلنا في الطعن في الراوي بسبب عدم الضبط. لو الراوي عنده فحش غلط او كثرة غفلة او فسق، يعني دي علق وقال لك ان مثلا ده رجل صالح لكن لا يصيب الى القليل، مروياته لا يصيب فيها القليل، يعني بيغلط كتير كتير الخطأ مثلا، ده فحش الغلط اللي هو كثرة الخطأ. حتى لو كان هو صالح، هو صالح في نفسه لكن في رواية الحديث يخطأ كثيرا لا يصيب فيها إلا القليل، أو كثرة غفلته يعني بينسى ما يعرفش ما حدث به. يعني لو جيت تسأليه أنت تحدثت بهذا الحديث وهو ما سمعوش قبل كده إطلاقا، فيقول لك اه انا انا انا انا تحدثت بيه، ويضع اسناد وكلام ويمشي الموضوع خالص. يعني هو غافل خالص هو قال ايه وما قالش ايه، ده بيسموه كثره من كثره غفلته. طبعا ظهر فسقه الضعيف من ناحيه عدالته، يعني بيرتكب كبائر، بيصر على الصغائر، يعني مثلا ممكن يكون شارب للخمر او العياذ بالله زاني او قاذف او يعني من الامور دي. فده بيسموا لو راوي ظهرت فيه صفة من الصفات دي، فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، بيبقى حديثه منكر. يبقى الحديث المنكر، وهنا بيعرض لنا أكتر من تعريف للحديث المنكر. أول تعريف فيهم هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه أو كثرة غفلته أو ظهر فسقه، وده الحديث اللي اعتمده الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره. طب التعريف الاول عندنا مثال ليه اللي هو ما رواه النسائي وابن ماجه من روايه ابي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان. طبعا ماليش دعوه بالمتن، انا في الاسناد. النسائي علق على الحديث ده وقال ان ده حديث منكر. اولا تفرد به ابو زكير، يعني ما جاش من طرق اخرى حديث تؤيد هذا الحديث، انفرد به ابو زكير. ابو زكير رجل شيخ صالح واخرج له مسلم، غير انه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بمعنى ان هو ما عندوش كتير من الثقه اللي يعتمد ان هو يتفرد بحديث. برضه لما اجي اسالك مش هقول لك التعليق ده لم يبلغ مبلغ يحتمل تفرده، لا هقول لك ان شيخ صالح لكن مثلا لا يصيب الا قليلا، او يخطأ كثيرا. اول ما تلاقي كلمة تعرفي على طول ان دوت منكر، حديثه منكر، تمام. طيب التعريف الثاني عندنا هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. يعني يجي لو جه راوي ضعيف، هو نفسه على فكرة لو فكرتوا فيها هتحس ان هو الضعيف اللي هو متصف بالصفات ده، هي هيروي هينفرد بحديث لم يروه الثقة. بس احنا مش عايزة الخبطكم. يبقى التعريف الاول هو الحديث الذي فيه اسناده راوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه، دي حاجة. التاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، بمعنى ان الضعيف بينفرد بحديث لم يأتي به ثقات. وايه سبب الضعف؟ ان هو ممكن يكون بينسى، او ان هو يكون يعني بيغفل عن يعني ما رواه، ممكن يكون كثير الخطأ، او ان هو يكون فاسق. ده بيكون سبب الضعف في الحديث المنكر. فالاول قيد هنا مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. معنى المثال بتاعه بيقول ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرا الضعيف دخل الجنه. في التعليق على الحديث ابو حاتم ايه؟ هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. الحديث هنا منكر لأن إن هو الثقات رواه إيه؟ موقوف على ابن إسحاق، موقوفا عن هو عن مين؟ عن ابن عباس، على ابن عباس. ومفيش غير حبيب بن حبيب الزيات دوت اللي رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحاله دي بيسمى هذا الحديث اللي رواه الثقات كلهم معروف. يبقى عندي الرابع اللي هو المعروف هو ما رواه الثقات مخالفا لما رواه الضعيف. اللي رواه الثقات جمع يعني مجموعه من الثقات مخالف به لما رواه وانفرد به حديث راوي ضعيف. يبقى المنكر في ردته هيكون ثالث نوع من اشر انواع الضعيف. هو حديث ضعيف، اشر الانواع هو الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر. بنسميه الانواع الضعيف جدا. لو تقدروا تجيبوا لي معلش الأمثلة الأول. قدرتوا تعرفوا هنا الحديث المعروف؟ يعني لما قلت هنا المعروف عكس المنكر. نشوف الأول الأمثلة وبعدين نرجع للجزئية دي. شفتوا هنا بقى مثال على الحديث المتروك. ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق يوسف بن عطية قال كان ثابت عن انس ان امراه والحديث، تمام؟ سيبكم بقى المتن، احنا في التعليق على الاسناد. التعليق بيقول هنا هذا اسناد ضعيف جدا بل تالف، فيه يوسف ابن عطيه متهم بالكذب. هو ده الجزئيه دي، متهم يوسف ابن عطيه متهم بالكذب. هتعرف على طول ده حديث متروك. لو أو يقال ساقط الحديث. وأنا يهمني، لأ لسه هقول المعروف تاني. أنا لسه هقول المعروف. أنا مأكدتش عليه بس لغاية ما تعرفوا بس شكل الأمثلة بتبقى إزاي. أما أقول متهم بالكذب ديت الصفة المميزة جدا للحديث. يبقى أنا عندك في الدرس اللي فات أخدنا الكذاب، يبقى ده حديث موضوع، فلان كذاب موضوع. لما أقول لك فلان متهم بالكذب زي يوسف بن معطية، يبقى ده حديثه متروك. المثال اللي بعده المنكر، روى الترمذي من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا الحديث. وقال أبو عيسى اللي هو الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إبراهيم وإبراهيم بن الفضل. المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه، يبقى ده حسب التعريف الأولاني، من يضعف في الحديث من قبل حفظه، يعني غير جيد الحفظ، غير جيد الحفظ، حفظه سيء، فبيبقى دوت بيكون حديثه ايه؟ منكر. الشكل الثاني هو أخرجه أحمد من طريق ابن الهيع عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم من الحمصي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث. قال الألباني: إن الحديث منكر لأن فيه ابن الهيع غير جيد الحفظ. وإحنا عارفين إن ابن الهيع لم نأخذ منه أحاديث بعد احتراق مكتبته، لأنه كان عنده ضبط صدر، فلما احترقت مكتبته هو كان بيحفظ من الكتب، ساء حفظه. فلما اقول غير جيد الحفظ اهو، او يضعف من قبل حفظه، يعني برضو نفس اللفظ بس بشكل تاني، ده معناه ان هو حديث منكر. اجي اقول لك كثير الخطأ منكر، اجي اقول لك هذا مثلا عرف عنه الراوي مثلا فلان، عرف عنه انه مثلا قاذف، او اي بقى صفه مثلا من شارب الخمر مثلا، منكر. قدرنا كده نفرق، يعني نعرف شكل المنكر وشكل المتروك، ولا في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب قلنا هنا حسب التعريف الثاني، اذا انفرد، اذا روى الضعيف حديث مخالف لما رواه الثقات بنسميه المنكر، ده التعريف الثاني. الضعيف روى حديث مخالف لما رواه الثقات. طب اسم الحديث اللي فيه الضعيف دوت ايه؟ اللي رواه الضعيف اسمه منكر. طب والثقات قالوا الحديث بصيغه ثانيه، مجموعه الثقات قالوا الحديث بصيغه ثانيه، يبقى ده بنسميه ايه؟ روايه الثقات بنسميها الحديث المعروف. بص في حديث اللي هو الحديث الثاني في المنكر: وإنما جاءت أحاديث كثيرة بمعناه ليس منها تأخير السحور. هنا ابن لهيعة قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ابن لهيعة غير جيد الحفظ، فروايته هنا منكرة، حديثه منكر. لكن الأحاديث الكثيرة اللي جاءت بمعنى الحديث من غير كلمة تأخير السحور: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. ما دام دي أحاديث كثيرة للثقات، يبقى دي بنسميها الحديث هنا بنسميه معروف. معروف يعني هنا ده رواية مجموعة من الثقات خلفوا بيه راوي ضعيف. يبقى المعروف هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف. فهمتوا شكل الحديث يبقى ازاي؟ يبقى في حديث هنا ابن لهيعة، هنا حديث ابن لهيعة منكر. طب واللفظ الثاني للثقة اللي هو: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، ده اسمه ايه؟ معروف، حديث معروف، ده مقبول. يبقى ابن لهيعة منكر، ضعيف، لا يقبل، مردود. أما قول الثقة هنا اسمه معروف، وهو حديث مقبول. المثال اللي عندنا في الملزمة، الثقات كل غير من الثقات قالوا إن الحديث موقوف على ابن عباس، لكن الضعيف قال إن هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت هنا رواية الضعيف منكرة، ده حديث منكر. رواية الضعيف، الضعيف اللي هو نسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية ضعيفة منكرة، حديث منكر. أما الثقات، قول الثقات بأن الحديث موقوف على ابن عباس ما دام اجتمع عليه عدد من الثقات، أصبح هنا الحديث معروف، حديث الثقات معروف. مفهوم الفرق؟ أنا طبعا فوتت جزئية وهي الفرق بين الشاذ وبين المنكر. انا كنتش احب ان اتعرض لموضوع الشاذ، لانه هو انتوا مش عليكم الشاذ السنه دي، لكن هناخده من ناحيه التعريف فقط. دلوقتي انا عندي الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقه. لو تحبوا ان انا اجل الجزئيه دي عشان ما يتلخبطوش اجلها، هي يعني هي اختلاف في التعريف بس. الشاذ ما رواه المقبول اللي هو الثقه مخالفا لما رواه من هو اولى منه. وانا ما يعني ما مش عارفه يعني مش محدده ان انتوا يعني تاخدوها بصراحه، لكن انا هقولها لكم كتعريف بس، لان الشاذ انا عارفه ان الشاذ عند سنه ثالثه. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو اولى منه، يعني من هو اوثق منه، واحد يكون ثقه بيروي حديث يخالف به من هم اوثق منه، احفظ منه، اتقن منه، اضبط منه. لكن المنكر ده ضعيف، روى حديث مخالف، ينفرد بحديث يخالف به ما رواه الثقه. فهما بيشتركوا، بس يعني بيشتركوا الاثنين في المخالفه، ده بيخالف وده بيخالف، بس الحديث الشاذ ثقة بيخالف ثقات أولى منه أوثق منه، الحديث المنكر ضعيف بيخالف ثقة. دلوقتي يبقى احنا دلوقتي النهارده تعرضنا لأكثر من نقطة، الحديث المتروك اللي في الإسناد بتاع الراوي متهم بالكذب، تاني حاجة الحديث المنكر اللي في إسناد وراوي في فحص غلطه أو كثرة غفلته أو فسقه. اتعرضنا لنقطة الفرق بين المنكر والمعروف، وتعرضنا للفرق بين المنكر والشاذ. اللي هو أخرجه أحمد من طريق أبي لهيعة، بص السؤال دوت فيه المنكر والمعروف. هنا ابن لهيعة غير جيد الحفظ، يبقى حديثه منكر. تمام؟ ابن لهيعة انفرد وقال: ما لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجلوا الفطر. تمام؟ فابن لهيعة لما يقول كده هو غير جيد الحفظ، أصبح الحديث هنا منكر، مردود، لأنه ضعيف جدا. لان جاءت احاديث كثيره من ثقات ما فيهاش كلمه جمله تاخير السحور. حاضر. لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار، يبقى هنا قول ابن اللهيعه او حديث ابن اللهيعه اصبح منكر مردود. طيب اللفظ الثاني اللي قاله الثقات بنسميه معروف، ده المقبول اللي بيؤخذ بيه، بنسميه حديث معروف، يعني رواه مجموعه من الثقات خلفوا بيه راوي ضعيف. الفرق بين المعروف والمنكر، المنكر انفرد بروايه، الراوي اللي في الحديث المنكر اللي هو غير جيد الحفظ انفرد بروايه فحديثه منكر مردود، خالف بيها مجموعة من الثقات، الثقات قالوا رواية أخرى، يبقى اللي هناخد بيها رواية الثقات بنسميها حديث معروف. تمام؟ طيب نيجي لجزئية الفرق بين الشاذ والمنكر. قلنا المنكر ضعيف، راوي ضعيف بيخالف ثقات. هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، تمام؟ طيب الحديث الشاذ بقى، لا ده راوي ثقة بيروي الحديث ويخالف بيه من هو أوثق منه، من هو أولى منه، أثبت منه، وأحفظ منه، أتقن منه، فهو ثقة بس روى رواية مخالفة لمن هو أولى منه. مش ضعيف روى رواية مخالفة، الضعيف لما يروي رواية مخالفة لمن هو أولى منه دوت الإيه؟ المنكر. أما الثقة لما يروي رواية مخالفة لمن هو أولى منه ده الشاذ. أنا مش عايزة أكتر من النقطة دهيت، المخالفة الاتنين بيشاركوا في كلمة المخالفة. الأهم عندي، الأهم عندي أنا عندي ضعيف بسبب عدم ضبط الراوي أو شيء في عدالة الراوي، الضبط الطعن في الراوي. أنا عندي دلوقتي كذا شيء خدته النهاردة، إذا كان الراوي متهم بالكذب فحديثه متروك، إذا كان الراوي عنده فحش غلط يعني بيخطأ كثيرا أو بينسى بيغفل كثير أو فاسق دوت حديثه متروك. إذا انفرد الراوي برواية ضعيفة خالف فيها مجموعة من الثقات يبقى الراوي دوت حديثه منكر، أما الثقات حديثهم معروف. هو ده أهم حاجة عايزاكم تطلعوا فاهمينها. وأنا قلت لكم إن يعني إن شاء الله اللي يعني اللي جاي بإذن الله يعني بإذن الله يسير، ربنا يعني ييسر كده ويكون إن شاء الله أيسر من اللي قبل الامتحان اللي فات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.